الشجرات تجود بالثمرات الحقل والشجرات تجود بالثمرات من خيرها نبتات يا منبع البركات يا منبع الأحرار يا أرض وادينا يا أرض وادينا وزرعك النامي نسكت أحلامي وصغت أيامي من نيلك الطامي وزرعك النامي من نيلك الطامي وزرعك النامي نسكت أحلامي وصغت أيامي يا منبع الأحرار يا أرض وادينا يا أرض وادينا النادي رايات أجدادي في أفقك النادي عزت على العادي يا جنة الوادي يا منبع الأحرار يا أرض وادينا يا أرض وادينا بالفجار إنا حماة الدار يا منبت الأحرار